باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا يا استاذنا الحبيب سيبيان كريستيان، ربنا يبارك حياتك، وتحيه وحب لكل الاخوه الموجودين بالروم، الاساتذه الادمن والاخوه اليوزرز، تحيه خاصه للاسبوع حيد، ربنا يبارك حياتك. يعني انا بكون سعيد لما بتكون متواجد وبتدير حوار، لان احيانا المسلم بيحتاج للصوت الهادي، واحيانا اخرى بيحتاج لاصوات يعني صائحه لكي يعني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يعني عشان نكسب على كل حال قوما. في حد من عمليك very low price، دي مش مشكله. ثواني، لا الصوت كويس، جايز المايك كويس. طيب كما تعودنا لابد ان احيي الاخوه الادمن الابطال، ابطال هذا العمل، استاذ نسريان كريستيان، استاذ وحيد 13، الاستاذ ربنا موجود، واستاذتنا فرحه، استاذ روماني 22، استاذتنا جلوري تو جاد، الاستاذ محب 1، وكل سنه وانت طيب يا استاذ محب. مين تاني معانا؟ المفتري انا، زيك ارجو ان ما اكونش بفوت حد، والاستاذ مهاود قوي، ربنا يبارك حياتك ويبارك حياه اختنا فتوى روشة. ومرحبا بكل الاخوه الاحبه اليوزرز على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم، اهلا وسهلا بكم. المحاضره السابقه كانت مدخل لحواديت في الحقيقه، يعني اجملنا فيها الفكر الاسلامي عن البهائم، فقه البهائم، و ساعتها حددنا انه هذا العنوان ليس مقصودا به الاساءة الى احد، ولكن طالما ان علماء الاسلام افردوا مؤلفات للحديث عن دور البهائم في الاسلام فهذا يسمى فقه علم، او ان البهائم التي علمت انبياء في الاسلام ومنها من اسلم مثل يعفور الحمار، ومنها من انتقد نبيا كسليمان النبي وما الى ذلك، فهنا نجد انه يوجد فقه ايضا علمتنا اياه هذه البهائم في كتاب الاسلام. فعلى الحالتين فقه البهائم يعني يحتمل نفس المعنى. النهاردة هنخش في الموضوع ونذكر أحداث معينة لنرى كيف يفكر علماء الإسلام، ولماذا لا يقارنون بين ما هو مكتوب في القرآن وبين الحقائق التي يفترض إنها موجودة في الكتاب المقدس. وعندما يتهم الجاهل عالما بالجهل فهنا لابد ان احنا نعيد عليه الكلام لعله في يوم من الايام يفهم. على سبيل المثال هناك قصة اطلقت عليها حمار عزير، فجأة دخل الحمار في مشروع ايماني مع نبي اسمه عزير، لا في اليهودية نبي اسمه عزير اصلا، ولا كان هناك من داع لإقحام الحمار معه في إثبات ألوهية الله. هناك عزرا هو كاتب الأسفار، أحد الكتبة من سفر لاوي. ولو قارنا بين نسبه في الإسلام ونسبه المذكور في الكتاب المقدس هنجد أنهم يقصدون نفس الشخص. ماذا حدث مع عزرا؟ نشوف. أولا عزرا في الكتاب المقدس نجد تعريف به في الإصحاح رقم 7 في سفر عزرا، يعني حتى هنا ليس هناك عذر بالنسبة لعزرا، لأن فيه سفر باسمه. يعني المفروض أن أي عالم إسلامي أو من يطلق عليهم علماء أنه يرجع إلى هذا السفر ويقارن بين ما هو موجود فيه ويشوف أين يقف. هل الكلام منطقي موضوعي مقنع وحي إلهي أم ما ذكر في القرآن؟ في الإصحاح 7 من سفر عزرا يقول الوحي الإلهي: وبعد هذه الأمور في ملك أرتحششت ملك فارس، عزرا ابن سرايا ابن عزريا ابن حلقيا ابن شلوم ابن صادوق ابن أخي توب ابن أمريا ابن عزريا ابن مرايوس ابن زرحيا ابن عزة ابن بقي ابن أبي شوع ابن فينحاس ابن أليعازار ابن هارون الكاهن الرأس. عزرا هذا صعد من بابل. هذه أول حقيقة نضعها في الحسبان. اليهود كانوا في السبي، وأخذ نحمية النبي أمرا من الملك أنه يرجع إلى أورشليم ويعيد بناء سور المدينة وما تهدم والهيكل واوا. فكان هناك احتياج لعزرا في هذا الموضوع، أعطاه أولا. بيقول الوحي: عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل. أول شيء كان عزرا في بابل وتوجه إلى فلسطين، وكان هذا الرجل كاتب ماهر، لم يكن كما سنرى في تفسير المسلمين أنه جدت عليه كتابة ومسألة الوحي. وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه، أي أن الملك أعطى، شوفوا الكلام الراقي، أعطى لعزرا كل سؤله. ماذا سيحتاج الكاتب؟ يعني إمكانيات الكتابة وأجرة السفر وأشياء أخرى كثيرة لكي تدخل في المشروع اللي هو حيتممه هو ومن معه بإشراف النبي نحمير. أعطاه الملك، الملك يعطي ولكن حسب يد الرب. شوفوا جمال التعبير، لم يعطيه الملك هذا المال إلا بحسب إرادة الرب ورغبته في أن يبنى بيته وأن يستريح شعبه بعد هذا السبي الطويل. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين وما إلى ذلك، يعني رايح في مظاهرة ضخمة يتقدمهم هذا الكاتب للوحي الإلهي. وهذه بعد كده في الإصحاح في العدد رقم 11 هذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحششت لعزرا الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل. الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره، يعني حتى الوحي كاتب كلمة إلى آخره، لأن هذا الوضع أو صياغة الرسالة بقيتها ملهاش داعي كده. الموضوع اتضح إن الملك أرسله إلى فلسطين، وجهة النظر أو اتجاهه في الطريق إلى فلسطين، هدفه فلسطين، من بابل إلى فلسطين، وكان يكتب الوحي منذ البدء. قد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. إذا لم يكن الرجل متجها بحماره فقط إلى قرية، لا ذكر القرآن أي قرية ولا ذكر السبب، كان ماشي مع حماره ومات هو والحمار، وصحيوا تاني هو والحمار بعد 100 عام. لو انتقلنا الى عزير الاسلامي نجد نفس النسب، مع طبعا بعض الاسماء بيكتبوها بطريقة اخرى، يعني عزرة حتى هم كاتبين بين قوسين عزرة عزرة وبعدين عزير ابن شرية ابن خلقية ابن عزرية بالهاء ابن شالوم ابن صادوق ابن أخطب بدلا من أخيطوب ابن إمرية ابن عزرية بدل عزرية وهكذا، لكن نستنتج أنه نفس الشخص. ماذا فعل هذا في القرآن؟ مرت الأيام على بني إسرائيل في فلسطين، هذه أول سقطة. عزرا وشعب إسرائيل كله كانوا في السبي في بابل ولم يكونوا في فلسطين. مرت الأيام على بني إسرائيل في فلسطين وانحرفوا كثيرا عن منهج الله عز وجل، فأراد الله أن يجدد دينهم. هنا نرى بين السطور اتهاما طالما تردد على ألسنة المسلمين إن اليهود ضيعوا حرفوها. أراد الله أن يجدد دينهم بعد أن فقدوا التوراة ونسوا كثيرا من آياتها. هل نسي الإسرائيليون حرفا واحدا من التوراة؟ فبعث الله تعالى إليهم عزيرا نبيا، يعني كلمة كاهن وكاتب التي تملأ السفر وتسد بين السماء والأرض لغاها الفقه الإسلامي وجعل عزير نبيا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى قرية مجهولة، فذهب إليها فوجدها خرابا ليس فيها بشر، فوقف متعجبا كيف يرسله الله إلى قرية خاوية ليس فيها بشر. تصوروا هذا الهراء، كأنهم يردون على تساؤلاتهم نفسها، يعني وقف مستغربا إزاي حيحييها الله، إزاي حيحيي الموتى، والمفترض أنه نبي، كيف سيحيي الله هذه القرية؟ المهم أنه مات 100 سنة هو وحماره وجاله ملاك في صورة بشر وقال له كم لبست؟ لبست بالثاء يعني، لبست يوما او بعد يوم. فقال له الملاك قال لبست 100، وانظر الى حمارك. فوجد عزير ان الحمار عمال يتجمع العظم جنب بعض، وبعدين كسونا العظام لحما بعد كده، وكسونا اللحم ايه شعرا. ده الترتيب اللي حصل في الحمار. وشوف اكلك، كان واخد معاه حاجه كده فيها الاكل، لا الاكل راخر، لا باظ ولا حمد ولا فسد ولا شيء. النتيجه النهائيه ان عزير بيرد بيقول ايه، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يا سلام، يعني يموته 100 عشان يعلم ان الله على كل شيء قدير. ده الهدف من الموت. الطبري عندما يفسر هذه الايات في سورة التوبة يقول عجبا، يقول ان عزير مرة كان طفل، مرة كان راجل كبير، ولكن كيف كتب التوراة لبني إسرائيل بعد ذلك. نشوف، نلاحظ أن هذه الآيات في سورة التوبة، وأن إله الإسلام قرن أن عزير ابن الله بقول النصارى أن المسيح ابن الله، وهذا يعطينا يعني نقطة توضح كل المطلوب من هذه الآيات، أو المطلوب من المسلمين بناء على هذه الآيات. لماذا في سورة التوبة بالذات اتهم محمد اليهود بأنه عزير قالوا عليه ابن الله، وفي نفس الوقت قالت النصارى المسيح ابن الله؟ ثم يأتي الكلام، نلاحظ ان هذا الكلام التوبة 30، التوبة 30 يعني معناها بعد التوبة 29 التي تحض المسلم على قتال اهل الكتاب، كأنه اصدر الحكم. وجي في الآية رقم 30 كتب حيثيات هذا الحكم، قاتلوا الذين كذا وكذا وكذا من اهل الكتاب. 30 يدي السبب، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. رغم ان محمد عندما اطلق هذه الايات كان محاطا باليهود، صحيح قتل منهم وطرد منهم وهو، ولكن كان هناك فكر يهودي معروف في المنطقة، حتى لو كان طردهم كلهم ولم يجرؤ أن يقول هذا الكلام في وجودهم، إلا أنه معروف كيف كان يفكر اليهود، ولم يعني ينطق أحدهم بعبارة أن عزير ابن الله، ولكن هو أجمل الاثنين مع بعض. دول بيقولوا أن الله بيولد، ودول قالوا أن الله بيولد، يبقى اشتغلوا عليهم وطبقوا سورة التوبة. القول في تأويل قوله تعالى قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه العبارة الأخيرة مختص بها المسيحيين فقط، بيقولوا المسيح ابن الله تقليدا لما قاله اليهود من أن عزيرا هو ابن الله. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني هنا بيتهم أهل الكتاب الاثنين بالكفر، ولكن يضغط على المسيحيين بأنهم كانت أمامهم الفرصة أنهم ما يرتكبوش نفس الجريمة فكأن هذه الآيات مسددة أصلا من الشيطان أن يقضي على خلاص الرب يسوع وموته وقيامته على الصليب. ومع ذلك حتى المفسرون أنفسهم في الحقيقة أحيانا كأنهم يقولون أن محمد كذاب. على سبيل المثال اختلف أهل التأويل هذا في تفسير الطبري في القائل عزير بن الله، فقال بعضهم كان رجلا واحدا هو فنحاس الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب يا مسلمين، حتى لو افترضنا جدلا أن فنحاس ده قال إن عزير بن الله رجل واحد للحكم على أمة بأكملها، بعدها السطر التالي مباشرة يقول ابن عباس أتى رسول الله، يعني جاء إلى رسول الله سلام ابن مشكم ونعمان ابن أوفى وشاس ابن قيس ومالك ابن الصيف، قالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا دي ماشي، وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله. هل هناك عاقل يصدق هذا الكلام عن ابن عباس؟ منه به وهو نبي التوحيد وقل هو الله أحد ولا صاحب ولا ولد، وكلام الفارغ ده كله جايين يقولوله ازاي نؤمن بإلهك وانت ما بتقولش ان عزير ابن الله؟ هل هذا السيناريو ينسجم مع بعضه؟ أبدا، كذب. فنزلت الآيات اللي احنا بنتكلم عليها. نأتي إلى الأساطير في هذه القصة ونشوف عن ابن عباس عندما قالوا هو ابن الله قالوها من أجل أن عزير كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله أن يعملوا، ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق. ما دليلك يا ابن عباس؟ ما دليلك التاريخي على هذا الكلام؟ وكان التابوت فيهم، فلما رأى الله أنهم أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع التابوت عنهم. أنا معرفش التابوت ده بيرتفع وينخفض كتير يعني. وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم، وأرسل الله عليهم مرضا. شوفوا التهريج، يعني ايه المرض ده؟ ضرب؟ لا. طاعون؟ لا. حصبة؟ ملاريا؟ ابدا. الاسهال، جالهم اسهال. بيقول استطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبده، يعني يدخل التواليت يلاقي الكبد بتاعه اللي هو وزنه بيبقى 3-4 كيلو نزل وهو قاعد في التواليت، الكبد بينزل يعني مع الحاجة. استطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبده. وكان فيهم عزير ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم. ما معنى ما شاء الله؟ يعني كم سنة؟ يعني كم سنة؟ كم؟ فدعا عزير الله وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدور بني إسرائيل من التوراة. فبينما هو يصلي مبتهلا نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان قد ذهب من جوفه من التوراة، فأذن في قومه: يا قوم قد أتاني الله التوراة ردها إلي. فضل ماشي في الشوارع يهتف هذا الهتاف، فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل، بصوا لقوا التابوت راح نازل، نزل منين لا أدري. وبعد ذهابه منه قضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم، طلعوا بقى التوراة اللي جوه التابوت وقارنوها بما يقوله عزير، بما يعني انهم شكاكون ايضا. حتى لما عزير علمهم التوراة تاني ونزل التابوت مش يقولوا بقى الحمد لله، لا بقوا يقارنوا. اذا هم قوم يستحقوا الابادة، هذا ما يريد محمد من فكر أن يوصله إلى عقول المسلمين. فوجدوه مثله، المقارنة كانت سليمة في صالحه. فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. هذه أول رواية عن ابن عباس. الرواية الأخرى أن محمد بن الحسين قال سنة أحمد بن المفضل، وهكذا يعني عن السدي. إنما قال اليهود ذلك لأنهم ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا منهم التوراة. العمالقة يعني كان ما لهمش وجود في الوقت دوت خالص يعني، لكن هنفترض ان القصة دي حقيقية. يعني ايه اخذوا منهم التوراة؟ ما معناها يعني؟ يعملوا بها ايه؟ وذهب علماؤهم الذين بقوا، ماتوا، ثم دفنوا كتب التوراة في الجبال. اذا التوراة موجودة ومدفونة في الجبال، واكيد اللي دفنها معلم مكانها يعني ما ضاعتش. والعمالقة قتلوهم واخذوا التوراة، يعني ازاي الاثنين مع بعض ييجوا؟ يعني العمالقة اخذوا التوراة وهم دفنوا التوراة، ازاي الحالتين في حالة واحدة تتأتى؟ يعني كان عزير غلاما، لكن غلام نجيب في الحقيقة، مؤمن يعني، يتعبد في رؤوس الجبال لا ينزل الا يوم العيد، فجعل يبكي ويقول: يا رب تركت بني إسرائيل بغير عالم. فلم يزل يبكي حتى سقطت أشفار عينيه، فنزل مرة إلى العيد فلقى، عشان ما طولش عليكم مش عايز أقرأ كتير، لقى امرأة بتعيط عشان جوزها مات، وعمالة تقول: يا مطعما ويا كاسيا. فقال لها: انت مالك بتولولي كده يعني؟ هو قبل ما تتجوزي كان مين بيرزقك؟ قالت: الله. قال لها: طيب يعني زعلانة كده ليه؟ قالت له: اشمعنى انت زعلان؟ علشان الله اللي كان بيعلمكم قبل كده التوراة ما بقاش يعلمها لكم. فكأن هذه المرأة يعني ايه، رسول الله، جبريل او حاجة جاية بتوجهه يعني. ففي الاخر عزير طلع يجري من قدامها، حس انه انهزم، فقالت له: تعالى تعالى تعالى. رجع تاني وقالت: يا عزير، اذا اصبحت غدا فأتي نهر كذا وكذا فاغتسل فيه. بدأنا هنا في الخلط بين الاحداث، اغتسال في نهر. احنا عارفين طبعا انه اكتر من حادثة كان لابد فيها انه من يشفيه رب المجد يسوع يغتسل، وفي العهد القديم ايضا وجدت هذه الحالة: اغتسل فيه ثم اخرج وصلي ركعتين. اخرج من النهر وصلي ركعتين فيأتيك شيخ، فما أعطاك فخذه. فلما أصبح انطلق إلى النهر واغتسل فيه وصلى الركعتين وقال، ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة. أيضا هذه المسألة نجدها في سفر حزقيال، لكن هنا بقى الأسطورة لازم تلعب دور. ألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعا كهيئة القوارير 3 مرات، بيحدف في بقه علب أو برطمانات أو أزايز في بق الراجل. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل جئتكم بالتوراة. قالوا: يا عزير ما كنت كذابا، مستعدين؟ هل أنتم مستعدون لسماع ما يلي؟ اربطوا الأحزمة، اربطوا الأحزمة. عزير بقى عايز يكتب الشريعة، عايز يكتب التوراة اللي فقدت. فيعمل ايه؟ كل اصبع له قلما على العشرة، على يديه الاستتين، ربط على كل اصبع قلم، وكتب باصابعه كلها بالعشر صوابع. كتب ازاي؟ طيب كتب ازاي؟ فكتب التوراة كلها. فلما رجع العلماء اخبروا بشأن عزير، فاستخرج اولئك العلماء كتبهم التي كانوا قد دفنوها من التوراة في الجبال. اذا مفيش اي مبرر ولا داعي ان عزير يكتب اصلا توراة طالما انها موجودة في الجبال يعني، وكانت في خواب مدفونة. فعارضوها بتوراة عزير: ما اعطاك الله هذا الا لانك ابنه. هذا هو فقه البهايم في الحقيقة، ده فقه، ده المقصود من فقه البهايم في النقطة دي. بعد ذلك بيدخل على النصارى وقولهم انه المسيح ابن الله، ثم يصل الى قاتلهم الله. هنا يطلق محمد. شايفين اللي بيحصل في مصر؟ يقف الشيخ بتاع الجامع يخطب في صلاة الجمعة ويقول عبارة زي دي، زي قاتلهم الله ديت، وتلاقي دولة خرجوا على الكنائس يحرقوا فيها المنبع. قاتلهم الله، مش محتاجة تاني كلام بعد كده، مش محتاجة توجيه ولا تفنيد لأسباب محاربة اليهود، محاربة المسيحيين إذا كانوا بهذه الصورة. أن يؤفكون هي نهاية المطاف في هذا الموضوع، يعني معناها هيروحوا فين الكذابين دولت. ولكن نفاجأ أيضا، هذا الكلام كتبه القرآن وفسره مفسر القرآن، ولكن كان للشيوخ، لبعض الشيوخ أمثال الشيخ سيد طنطاوي، رأي آخر في الحقيقة. يعني الشيخ طنطاوي بالذات بيقول: ذكر المفسرون هنا أقوالا متعددة في الأسباب التي حملت اليهود على أن يقولوا عزير ابن الله، وأغلب هذه الأقوال لا يؤيدها عقل. تصوروا هذا الرجل الفاضل الذي اغتالوه، من أجل هذا قتل، من أجل مثل هذه التوضيحات التي اعتبروها جناية وارتداد. أقول العبارة دي تاني: وقد ذكر المفسرون هنا أقوالا متعددة في الأسباب التي حملت اليهود على أن يقولوا عزير ابن الله، وأغلب هذه الأقوال لا يؤيدها عقل، ولذا فقد ضربنا عنها صفحا، لأن الراجل كتب كتاب اسمه تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم، فهذا الكلام منقول. ننتقل بعد ذلك إلى بهيمة أخرى شهيرة في جزيرة العرب، وهي الناقة، ناقة صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. إيه البينة بقى؟ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، وبقيت الآية تأكل في أرض الله. يعني هذه آية انه طلع بقرة من الجبل، انا اعتبر ان كل جنين يولد هو آية من آيات الله. اي كائن يلد، كل مولود هو آية من آيات الله، انتهت. مش محتاجة يعني ان يثبت هذه الاثباتات بانه يطلع من الجبل صخرة. في الحقيقة هو في منطقة في السعودية في الشمال، و أو في المنطقة العربية، لأن بعض الناس يقولون إنه ثمود موجودة في بلاد فارس نفسها، والبعض الآخر يقول في العراق، والبعض الآخر يقول إنها كانت في طريق محمد وهو رايح يحارب في وقت من الأوقات، يعني ما خرجتش عن الجزيرة العربية. إنما آية يا صالح، فقال لهم صالح اخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا. فإذا هذه الهضبة تتمخض كما يتتمخض الحامل بتولد، الهضبة بتولد، ثم انفرجت فخرجت منها ناقة ولدت الحمد لله. فقال صالح هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله. ما إن هو صالح ذا أساسا مثلا، يعني هي بلاد فعلا، بلاد في يعني في صور تلاقوها على الإنترنت وفي الكتب لمنطقة الناس بنت جوه الجبل في اليمن وفي مصر، في دير اسمه دير مريمينة العجيبي في أبنوب في الصعيد، منحوت نحت بكنايسه في الجبل. إذن البناء في الجبل ممكن، الحفر في الجبل وتحويل الجبل إلى مساكن ممكن. كذلك هذه المنطقة يعني كأي منطقة في البراري أو في الصحراء أو في الجبال بيسقط عليها المطر أحيانا فيتجمع، فعلى أنها منطقة جبلية وأرضها صخرية من الممكن أن يتجمع الماء فعلا ويسبب مصدر للمعيشة في هذه المنطقة، مفيش أي إشكال. لكن ناقة لها شرب يوم، هي تشرب لوحدها العين تخلصها في يوم، وقوم ثمود يشربوا اليوم اللي بعده هم وحيواناتهم. اليوم اللي هم بيشربوا فيه من العين يحلبوا الناقة فتصب اللبن صبا، مش بقى ينزل لبن كده اللي بتاع رفيع اللي احنا بنشوفه ده ويجمعوه في حاجة، لا، تصب اللبن صبا وكأنها السد العالي، يعني تصبه صبا. المهم ان هم قرروا قتلها، ودخلت مسائل كتيرة، وصالح قال لهم فيه يتولد ليكم 10 عيال، واحد منهم هيكون سبب شر للبلد كلها، فاستنوا العيال في الشهر بحاله اتولدوا 10 عيال و9 واتدقى واحد، هو ده بقى اللي موت الناقة. اللي بيهمني في الموضوع انه بعد ان عقروها قال لهم تمتعوا في داركم 3 ايام ذلك وعد غير مكذوب. عظيم تفسير هذا الكلام. حدثنا رجل اخر بعد احاديث كثيرة او عشان بشير العنعنات، يعني ان صالحا قال لهم ان آية العذاب ان تصبحوا غدا حمر، بكرة تبقوا حمر، وبعد غد صفر، واليوم الثالث سود. فطبعا مش مصدقين صالح، ايه يعني ناقة ذبحناها ولا قتلناها؟ لقوا نفسهم تاني يوم حمر. قال لك يا خبر ده الموضوع جد بقى، راحوا متحنطين ومتكفنين ودخلين نايمين علشان مستنيين الموت. هذا الجو العام بتفاهته وسخافة هذا السرد للقصة من القرآن، يعني هذه 3 ايام عمركم شفتوا ناس احمرت وبعدين اصفرت وبعدين رطبت في الاخر زي البلح؟ ما هذا الهراء؟ يعني ايه المبرر؟ يعني ما عايز تعذبهم عذبهم وانتهينا، ولا تموتهم موتهم وانتهينا؟ يعني لا، لازم 3 ايام يبقى لازم ليهم الوان مختلفة. طب ما استغفروش ربهم بدل ما يتكفنوا ويتحنطوا ومستنيين الموت، ما قعدوش يصلوا زي اهل نينوى مثلا ويطلبوا رفع العذاب عنهم؟ هذا البند مفقود في الإسلام. كون الله جبار معناه ان مثل هذه البنود لا وجود لها في الإسلام، استعراض قوة، وان كان هذا الكلام اصلا وهم. يعني اشياء كثيرة مفيش داعي لذكرها، ازاي اتقتلت الناقة، اتضربت بالسهام مرة، طيروا رقبتها بالسيف مرة، يعني مسألة كبيرة، و اكلوها على فكرة، قطعوا اللحم بتاعها بيقول لك قعدوا ينهشوا فيه، فكف البلد بحالها، كف ثمود كلها. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، كان رايح يغزو تبوك، فشافوا البيوت ديت الناس الجيش قوم من العيون اللي هناك اللي هي بين الجبال ديت، قالوا لا لا لا لا لا لا لا تعالوا تعالوا اشربوا من العين دي. طب اشمعنا العين دي يا رسول الله؟ قال لهم دي اللي كانت بتشرب منها الناقة، خدوا بركة. دي واحدة. وبعدين احبوا سياحة، يعني جيش رايح رحلة سياحية، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين، يعني تخشوا جوه تعيطوا علشان ربنا يغفر ليكم، يعني ما يحصل لكم شيء اللي حصل لهم. وبعدين رفع راسه وبيقول لك طلع يجري بعد عن المكان ده، وكأن الراجل واقف مستنيهم هيحولوا الى احمر واصفر واسود. ده موضوع عن الناقة، اعتقد انه الناقة يعني شهيرة في الجزيرة العربية، ولذلك كانت يعني هي الايه التي اخذت اثباتا لنبوة صالح، ورغم هذه النبوة وهذا الاثبات هلكوا. طب ما فيش حفريات يا محمد، هياكل عظمية مثلا، اذا كان التفسير بيقول تحنطوا، يعني على الاقل هيبقى شيء منهم باقي. هل اكتشف مثل هذه الجثث او اثار منها في هذه المنطقة المسمى ثمود؟ ورغم ان ثمود بحسب لو اي حد من حضراتكم فتح على موقع مدينة يعني امة ثمود فين، هتلاقوه يقول لكم انه في العراق او في بلاد فارس او في الجزيرة، رغم انهم جايبين صوره يعني. لكن نفاجأ بانه ايضا بعض المؤرخين يقولون انها مساكن قيدار نفسها، ومساكن قيدار بحسب تاريخهم هم موجودة في صحراء سيناء. فمن اين يأتي هذا التناقض؟ زي ما بيحصل في المحاكم اختلاف اقوال الشهود بيلغي القضية يعني من اساسها. على العموم انا شايف ان موضوع البقرة وموضوع الناقة والحمار دي حاجات كبيرة، فندخل على موضوع لطيف جدا وهو الهدهد السليماني. الهدهد ذكر في سورة النمل، يعني حتى تشوفوا التوافق يعني، لان الاثنين لهم علاقة بسليمان. الهدهد ده طائر لطيف قوي، بدأ ينقرض من مصر معرفش ليه، كنت زمان بشوفه كتير يعني. عبارة عن طائر ليه بتاع في راسه، واكيد معظم 99% من حضراتكم عارفه، انما لم يجد مفسر الاسلام ما يكتبونه في هذا الموضوع الا انهم يكتبوا وصفه يعني. زائد اسماؤه وصوته، ومنها الهدهدة، صوت الهدهدة بتاعت الطفل ديت قبل ما ينام، الصوت الام تغني له بصوت ضعيف قوي كده يقوم ينام، دي الهدهدة دي جاية من الهدهد. ابن عباس فلقى العيال بتلعب بهدهد، اصطادوه، حاطين له فخ وحبوب، فجي ياكل اصطادوه. فبيقول لابن عباس انت بتقول عن الهدهد ان هو بيشوف المية لسليمان وهي تحت الارض، ازاي دولت بيحطوا له الحباية والفخ ما بيشوفهوش؟ فقال ابن عباس ويحك، اذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له الرجل، هو نافع اللي كان بيكلمه يعني، قال له والله لا اجادلك في شيء من القرآن ابدا. ده اثبات ان ابن عباس يعني هو القرآن. ما يهمني في الامر الهدهد ده كان بيعمل ايه عند سليمان، نشوف. قال ابن عباس، وقعت قطعة من الشمس على راس سليمان. كان سليمان بيتفقد الحرس والجيش بتوعه، فوقعت قطعة من الشمس على راسه، لان الطيور كانت عامله له مظله. طبعا الطيور طبعا مش هيمشي على الارض، واحد زي الهدهد ده يعني هيمشي على الارض ازاي؟ هيدوسوه الخيول والعفاريت والحاجات دي. فنظر فوق سليمان، فاذا موضع الهدهد خالي، الطابور العسكري بتاع جيش الطيور اللي فوقه، بص فوق لقى في حته شمس جت على راسه، قال لك يبقى في حد من الشمسيه ديت مش موجود، بص فوق الهدهد مش موجود. فدعا عريف الطير ابو شرتين يعني وهو النسر، سالوا عن الهدهد، فقال اصلح الله الملك، ما ادري اين هو. وما أرسلته إلى موضع. فغضب سليمان وقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طبعا خيانة عسكرية، خيانة عسكرية وهروب من الخدمة. بعد ذلك مين يعني ايه سليمان هيعذب الهدهد؟ في اخ هنا اسمه ماسك مش عارف مين كده بعذبه، احيانا بيكتب ماسك فار بعذبه، احيانا ماسك واحد تاني بيعذبه يعني. قال اكثر المفسرين كان عذاب الهدهد ان ينتف سليمان ريشه وذنبه، دي عقوبة. ساعات في عسكر بيتحكم عليهم ان يروحوا للحلاق بتاع السرية يحلق لهم مقرع يعني، ينتف ريشه وذنبه. طيب ايه يعني؟ ما هيطلع الريش والذنب تاني يعني؟ لا، ثم يلقيه معسكرات الكامب بتاع النمل هيلمي فيه الهدهد. طبعا بقى النمل ايه هيقعد يلسوع فيه لما يهريه. وقال الضحاك ان سليمان قال لأنتفنه واشدن رجليه، هيكتفه من رجله. عارفين الهدهد ده وزنه قد ايه؟ وزنه من 51 إلى 80 جرام. اللي هيمسكه سليمان يكتفه من رجله ده وزنه من 51 إلى 80 جرام، هينتفه ويشد رجليه ويحطه في الشمس. وقال مقاتل ان سليمان كان حيطليه بالقطرة ويحطه في الشمس. وقيل لأفرقن بينه وبين إلفه، يصدر حكم شرعي، سليمان يصدر حكم شرعي بانه يفصل بينه وبين مراته الهدهدة زي ما كانوا عايزين يعملوا في نصر حامد ابو زيد. طيب يعرف منين سليمان الهدهد فين؟ يعرف منين؟ دعا سيد الطيور وهو العقاب الصقر، ده سيد الطيور، فقال له علي بالهدهد، فرفع العقاب نفسه دون السماء، يعني وصل الى ايه تحت السماء مباشرة حتى التصق بالهواء كأنها قصعة، ونظر يمينا ونظر شمالا لا الهدهد، قال له تعالى مطلوب القبض عليه، سليمان مستنيك هينتف ريشك ويرميك للنمل. راح لسليمان. حتى لا اكرر كلام في هذا الموضوع ذكرناه اكثر من مرة، اقول لكم ان العبرة من هذا الهدهد اجملها شيوخ الاسلام فيما يلي: كان هدهد سليمان موحدا بالله، ادي واحدة. الدليل الآية اللي بتقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكان هدهد سليمان موحدا بالله. طب ما كل الحيوانات والبهائم والطيور قالوا أنها أمم أمثالكم يسبحون ولا تفقهون تسبيحهم وما إلى ذلك، أدي واحد. وكان داعية، لأن سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، يعني ادعوهم إلى الإسلام. وكان صاحب حجة، هدهد صاحب حجة. قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، بيكلم سليمان تنهاره اسود، بيقول لسليمان انا جالي علم مش عندك انت العلم دوت، انت عايز تموتني بتاع ايه يعني؟ أحكام من سبأ بنبأ. وقد تسبب هدهد سليمان هكذا يقول الشيوخ الآن، تسبب في سقوط مملكة وهداية ملكة وهداية قوم إلى الإسلام. وهذا ما أشار إليه الشيخ الفاضل عائض القرني في إحدى محاضراته، فسأله أحد الأشخاص يوما عن كيفية حمل هدهد سليمان للرسالة. الرجل مسافر، قصدي الهدهد يعني مسافر من سليمان في فلسطين إلى بلقيس في اليمن، شالوا هو وزنه قلنا 51 جرام إلى 80 جرام، شالوا ازاي بالضبط يا أستاذ جبريل؟ هل الشيخ الفاضل عائد القرني أو القرني احتمال يعني هيفوتها شنطة سمسونايت ولا شنطة بلاستيك ولا كيس أسمنت من اللي مكتوب عليه بورتلاند مصري؟ ده كان يحمله مرة بمنقاره ومرة بيده عشان يريح من قارو، من قارو يتعب. ذاك سقراط. وكان هدهد سليمان به، كان هدهد سليمان بارا بوالديه. في كتاب نوادر الأصول حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الأيادي، حدثنا عون بن عمارة عن الحسين الجعفي عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. يا سلام. وكان مهندسا، قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم عن ابن عباس كان الهدهد مهندسا. يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلات طلبه، فنظر له الماء في تخوم الأرض، أي سات أو احتمال بيعمل ترددات مغناطيسية يعرف بيها المية فين. ده كويس انه ما الهدهد، طب ما السعوديين ما بيستخدموش الهدهد ليه في التنقيب عن البترول؟ بيجيبوا شركات اجنبية ليه؟ ما ياخدوا الهدهد، ما بيعلموا الصقر يصطاد، ما يعلموا الهدهد ازاي يعرف مكان البترول فين اذا كانت المسألة بهذه البساطة يعني. وكان يعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم على الماء أمر سليمان الجان فحفروا ذلك المكان. وكان طريفا، يعني ابن نكتة، كان الهدهد طريفا. ليه بقى؟ قال القزويني قال الهدهد لسليمان عليه السلام أريد أن تكون في ضيافتي. قال أنا وحدي؟ ده سليمان بيقول له أنا لوحدي هجيلك تستضيفني يا هدهد لوحدي؟ معقولة والناس دي؟ قال بل أنت وأهل عسكرك. وحدد له المكان والزمان في جزيرة. فحضر سليمان عليه السلام بجنوده فطار الهدهد فاصطاد جرادة، اصطاد جرادة فخنقها، يعني ما طبعا لا هيدبحها، ما حيش هيقدر يدبحها، مسك الجرادة وخنقها ورماه في البحر وقال قل يا نبي الله، رمى الجرادة في البحر وقال له قل يا نبي الله، اصطادها علشان مهدي الاكل اللي عنده يا استاذة موجة. ما هو دي اللي هيأكلهم ايه؟ رمى الجرادة في المحيط وقال له اللي يفوت اللحم يشرب من المرق من المحيط يعني. فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا كاملا. هنا نجد الفترة اللي فاتت ديت بالنسبة لموضوع الهدهد تفسير ابن كثير يذكر كل ما ذكرته، وتفسير القرطبي يذكر ايضا ذلك، وحياة الحيوان الكبرى للدميري. ده هدهد سليمان، عشان الوقت ما يسرقناش، الساعة بقت 14 دقيقة، عايز اقول انه اذا قفزنا على النملة بتاعت سليمان ايضا لن اذكر لكم القصص، ولكن ساذكر ما يكون مفيد فقط. النملة بتاعت سليمان اسمها جرسة، في رواية في احدى الروايات اسمها جرسة، اكتبوا بقى اكتبوا الاسامي دي، وهي من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان. بنو الشيصبان حقيقة، ما هي بنت الشيصبان يعني، وكانت عرجاء وبحجم الذئب. المكان هو الطائف، وحتى الآن هناك وادي النمل في الطائف. قال كعب مر سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية الطائف، فأتى على وادي النمل، فقامت نملة تمشي وهي عرجاء تتكاوس، يعني زك كده مثل الذئب في العظم، فنادت يا. وقال الزمخشري أن سليمان سمع كلامها من 3 أميال. سمع كلامها سليمان من 3 أميال، وقيل كان اسمها طاخية. وقال السهيلي ذكروا اسم النملة المكلمة لسليمان عليه السلام وقالوا اسمها حرمية، ولا أدري كيف يتصور للنملة اسم علم، والنمل لا يسمى، ولا الآدميون يمكنهم تسمية نملة واحدة منهم باسم علم، لأنه لا يتميز للآدميين بعضهم من بعض. طيب أمال اسمها الأسامي دي كلها ليه؟ رجل لم يقل، السهيلي لم يقل إن ده تهريج وتخريف وقلة عقل من شيوخ الإسلام، ولكن قال إن صح ذلك فله وجه، وهو أن تكون هذه النملة الناطقة سميت بهذا الاسم في التوراة أو الزبور. نفتش في التوراة والزبور على اسم النملة، لأنه المسائل دي مهمة يا جماعة، المسائل دي مش أي نملة، دي كلمة سليمان النبي اللي موجود عندنا في العهد القديم، لازم ندور. كليلة ودمنا كتاب عظيم واضح ومعروف أنه على لغة الطير والحيوان وما إلى ذلك، لكن معروف الغرض منه، إنما ده مفروض أنه كتاب نازل من السماء، الذي هذا تفسيره، كتاب المفروض أنه يدعو إلى دين. كانت طبعا مؤمنة والكلام الفاضي ده كله، لكن طبعا ده جالها مالك يعني تخيلوا اي واحد فينا يجيله ملك في البيت، ملك او جاي للقبيلة بتاعته ملك، هل هيعدي الموضوع كده ببساطة ولا لازم طبعا يعملوا الواجب؟ جت سليمان، النملة بتاعت سليمان نزلت على اصحابها تحت وقالت لهم ايه؟ مفيش هدية للنمل، عايز يدي هدية لسليمان. فقالوا لها هنهديله ايه؟ ده ملك، وملك زي سليمان ما عندناش الا نب آية واحدة. عارفين النبق؟ الفاكهة دي الصغيرة دي اللي بتتاكل دي، بيبقى قدام المدارس في مصر. قالوا لها والله ما عندنا الا نبقة واحدة. قالت حسنة ائتوني بها، طبعا عشان سليمان ما يسمعش. فأتوها بها فحملتها بفيها وانطلقت بها، فأمر الله الريح فحملتها، وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط، بساط الريح، بين يدي سليمان. ثم وضعت تلك النبقة من فيها، من بقها يعني، في كف فوق، وأنشأت تقول. ما تقولوا ليش بقى القاروز يلقي شعر، ما تقولوش بيور بلاد يقول شعر المستراح، حاشا حاشا. تعالوا نشوف شعر النملة. قالت أربعة أبيات منظومة موزونة بموازين الشعر. ألم ترنا نهدي إلى الله ما له، أو طبعا هي ما قالتش ما له عشان الوزن هيكون له، ألم ترنا نهدي إلى الله ما له، وإن كان عنه زاغنا فهو قابله، لقصر عنه البحر يوما وساحله، ولكننا نهدي إلى من نحبه فيرضى به عنا ويشكر فاعله، وما ذاك إلا من كريم فعاله، وإلا فما في ملكنا ما يشاكله. فقال لها سليمان بارك الله فيكم. ولذلك يقول الشيوخ، ولذلك بتلك الدعوة من سليمان يعتبر أشكر خلق الله النمل، أشكر خلق الله من الشكر يعني، وأكثر خلق الله. طيب أين فقه النملة هنا؟ النملة طبعا فقهها في أنها قالت للنمل ادخلوا مساكنكم، احنا ايه هيدوسكم سليمان وجنوده. ده كان فقه، نوع من العلم عندها. لكن هل هي تفوت سليمان بدون ان توجهه وتصلح من حاله وتديله بعض الارشادات النملاوية لكي تنفعه في حكمه وملكه؟ اكيد. قالت النملة لما سليمان سألها لما حذرت النمل، مسكها كده ولا تعالي يا جرسة يا بابا، انت ليه حذرت النمل؟ خفتي ظلمي؟ ما عرفتيش ان انا نبي عادل؟ ليه قلناكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة اما سمعت قولي وهم لا يشعرون؟ يعني هتقتلنا مش عشان انت مش عادل، ولكن هتقتلنا انت وجنودك وانتم لا تشعرون، مش واخدين بالكم ما احنا نمل تحت. طب ازاي نمل هيداس؟ انا هنا يا جماعة عايز افهم في الحقيقة، يعني اذا كانوا هم نمل في حجم النمل هيهربوا يروحوا فين؟ هيلحقوا يهربوا فين؟ يعني النمل على بال ما تمشي 10 متر بعيد عن الطريق عايز لها مثلا ربع ساعة، هيمشوا يروحوا فين؟ كده كده هيحطم البيوت والصغيرين والكلام ده. وإن كانوا مثل الذئاب يبقى مش محتاجين، ما هم مش محتاجين تحذير، لأن هيجروا إذا كانوا قد الذئاب يعني ما يجروا بعيد. وإنما أردت حطم القلوب، أنا لما قلت لهم يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، كان قصدي مش تحطيم المساكن، شوفوا الحكمة شوفوا الروحانية، مش تحطيم المساكن بتاعتنا الدنيوية، لا، أنا لم أرد حطم النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت يا سليمان. النمل حيتمنى ملك زي ملك سليمان، النمل خايف عليهم من الفتنة، أن يتمنين مثل ما أعطنا بالدنيا، وده نمل صالح، ويشغلنا بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان، انتهز الفرصة بقى وعايز كلمة منفعة، عظيني. فقالت النملة، هل علمت لما سمي أبوك داود؟ قال لا. قالت لأنه داوى جراحات فؤاده. هل علمت لما سميت سليمان؟ قال لا. قالت لأنك سليم. ثم قالت، أتدري لما سخر الله لك الريح؟ قال لا. ما بتسأل أسئلة مش هيعرفها، ما هي علمة. قالت أخبرك أن الدنيا كلها ريح. يعني محمد على فكرة والمفسرين قروا لما كان سليمان بيقول قبض الريح على الدنيا. فتبسم سليمان ضاحكا من قولها متعجبا، ثم مضت إلى قومها. أقول قولي هذا، وأعتقد أن احنا نكتفي بهذا، إلا إذا حبيتوا تعرفوا أن سليمان كان واخد كان سليمان واخد جيوشه كلها، طيور من فوق، تعابين من تحت، عفاريت على الصفين، شياطين بتهتف، كل هذا الجيش واخده سليمان معاه، ورايح يستسقي، مفيش مطر، هياكلوا دول كلهم منين؟ مفيش مطر، مع ان عنده الهدهد يجيب له قرار المياه اللي في الارض. خرج سليمان ذات يوم يستسقي. هذا الكلام عن الدار قطني والحاكم، ان النبي قال خرج سليمان ذات يوم يستسقي، يصلي صلاة الاستسقاء، فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها. فقال لمن معه ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بغيركم، يعني ارجعوا روحوا، الرب استجاب لأن غيركم صلى من قبلكم. اللي هي النملة دي، النملة اللي رفع رجليها الستة لفوق ونايمة على ظهرها وقاعدة تقول يا رب شوية مطر شوية مطر، يا رب شوية مطر شوية مطر. فلفرط إيمانها، لفرط إيمانها، سمح الرب بأن سليمان يرجع اكتفاء بصلاة هذه النملة البارة. اشكر محبتكم، وما اقدرش اقول لكم حاجة اكتر من كده، لانه هتبقى ايه يعني، نسمع بقى نشوف حضراتكم رأيكم ايه في هذا الكلام. انا مش شايف ان الموضوع في الحقيقة محتاج اي تعليق، يعني انا عن نفسي مش شايف انه محتاج تعليق، لكن اترك المايك للاستاذ سريان كريستيان ونشوف حضراتكم رايكم ايه.